الحمد لله ملأ قلوب عباده بمحبته ونسر أرواحهم بذكره، وصلي وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وأشدهم لله خشية. أما بعد، فنسأل الله أن يهدينا ويسددنا وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، لا سيما نحن الآن في تدارس شيء يتعلق باللسان وبعض عثراته فيما يتعلق بفقه الأسرة، وكتاب الظهار وكفارته. ونحن في المجلس التاسع عشر بعد المئة، الحمد لله عز وجل. الظهار سيأتي ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكامه، ثم سيؤكد على موضوع كفارة الظهار. بمناسبة الكفارة هنا حديث فقهائنا رحمه الله عنها، كأنهم كما يقال يعني أكدوا على موضوع الكفارة وأصلوه لأجل أن يوضحوا أحكام الكفارات عموما. يعني لو كان عندك بحث أو تحليل المسألة في الكفارات، ولا في كفارة اليمين أو في كفارة القتل، تجدها محررة مفصلة في الظهار، لأن الفقهاء كما ترى مثل الروض وغيره أكدوا على هذا المسائل في أول في كما قلت في نهاية كتاب الظهار. الظهار تكلم فقهاء عن مقدماته تتعلق به وأحكام تعليقه تأقيته ونحو ذلك، ثم ذكروا أحكام كفارة الظهار من العتق والصيام والإفطار. تكلم الفقهاء عن حكم التكليف الوضعي ثم تعريفه، وذكروا 7 حالات لصور الظهار، ثم أحكام لو قالت الزوجة ذلك، ثم شروط صحة الظهار. إن كان من مقدمة، فلجت أن من القصص العجيبة، يعني أول شيء أن الظهار كما معلوم هو أمر اشتهر حتى في الجاهلية. فالقرآن لما نزل والشريعة لما جاءت، الجاهلية كان عندهم الظهار، فكان الإنسان إذا أراد أن يؤدب امرأته أو يغلظ عليها في عقوبة معينة فيتعامل معها مثل هذه العبارة: أنت عليك ظهر أمي، حتى يمتنع منها وأشبه بتأديب لها، وليس الطلاق بحيث تفارقها، لا، هو يعني يقول هذا اللفظ. فجاء الإسلام ونظم هذا الحكم. وأشهر قصة حصلت قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه مع خويلة زوجي، وكانت ابن عمه. فهي تذكر أن ظهر منها زوجها أوس، وكانت تقول لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني، يعني ما حمل مني أشياء كبيرة، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، يعني كأنه خلاص يأس مني وده صارت مشاكل بينهم. ولا سيما أنه يظهر من أوس رضي الله عنه كان يأتيه أمر يلم به، يعني أشبه يعني شيء من في العقل أو الفكر. فكان إذا أخذه لممه واشتد به يطلق هذه الألفاظ بحيث يظاهر من زوجته، وكانت تشتكي تقول: اللهم إني أشكو إليك. وسبحان الله، في مجلسها نزلت الآيات العظيمة في أول سورة المجادلة: نسمعها لأجل نتدبرها، وكما يقال تكون كما يقال هي مصدر التدبر، وحتى الأخذ الكثير من المسائل الفقهية من هذه الآيات التي نزلت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. تلاحظ هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتنتصر لهذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. انظر كيف كانت عائشة رضي الله عنها تذكر، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لاحظوا يعني في الآية الأولى قد سمع، قد للتحقيق جاء بعدها فعل ماضي، والله يسمع مضارع، إن الله سميع. فهي تقول لم يكن بيني وبينه، تقول هو في ناحية البيت ما أسمع ما يقول، ما أميز ما يقول، والله عز وجل فوق 7 سماوات يعني سمع قولها سبحانه وتعالى فانتصر لها فأنزل هذه الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال يعتق رقبه، قالت لا يجد، فيصوم شهرين متتابعين، قال لا أرسل إنه شيخ كبير ما به صيام، فيطعم 60 مسك، قالت ما عنده شيء أصلا حتى يطعم يعني. فكان أنه أتي بعرق من تمر فقال خذيه وأطعمي عن زوجك. وتلاحظ كيف حتى الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع هذه المرأة خولة، يعني بعد فترة بعد سنوات تأتي هذه إلى عمر فيلقاها عمر خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت. قال الرجل يا امير المؤمنين حبست رجال قريش هذه العجوز، قال ويحك تدري من هذه؟ قال هذه امراه سمع الله شقواها من فوق 7 سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما صرفت عنها حتى تقضي حاجتها الى ان تحضر صلاتها فاصليها ثم ارجع اليها حتى تقضي حاجتها، لان الله عز وجل يعني انزل فيها كتاب يتلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قالتها. وتلحظ لو تتامل هذه الايات الوارده في هذه القصة العجيبة، يعني غير يعني أنها مليئة شوف هذه مسألة فقهية لكن مليئة بما يسمى بالحقائق الإيمانية، بتذكير العباد بمراقبة الله عز وجل، إن الله سميع بصير خبير، وكذلك التذكير بحدود الله عز وجل والإيمان، وأن هذه النصوص هي حدود الله عز وجل، تلك حدود الله، وأن مواعظ يعظ بها الناس كيف تتصرف بأن تقول لزوجتك هذه الكلمة التي كما قال لا تأبه بها، وربما تكون منكرا من القول وزورا، إذا قال إنهم لا يقول منكرا من القول وزورا، فهو منكر إنشاء وزورا كذبا، يعني فهو منكر من جهة الإنشاء، يعني أنك لا يمكن أن تحرم زوجتك بمثل هذا، وكذلك زور أنه كذب، أن هذه أمي، هذه مو أمك، حتى يقول الله من عجائب الآيات إن أمهاتهم إلا يؤذنهم، يعني كيف يعني كما قال فهمني يعني أمك معروفة لي ولدتك، كيف تقول عن زوجتك إنها أمك إن أمهاتهم إلا يؤذنهم، يعني كأن القرآن يقرر يعني كما قال خطر ما يسمى لعب الحقائق والتزوير في الحقائق، وللأسف في أصلا الحاضر يأتي التزوير الأشياء فيسمون الأشياء بغير أسمائها، فالله جل يقرر في مثل هذا ما هن أمهاتهم، معروف أن الزوجة ليست أم إن أمهاته الله ولدهم. من الطريف واللطيف في الاستدلال أن من المسائل المتعلقة بأطفال الأنابيب أخذت من هذه الآية. ما هي الآية؟ وللأسف حتى في ما يسمى في إطار ما يسمى المشاهير، هؤلاء بعض النسوة التي تطلع في المقابلات فهي كما يقال تأتي بمثل هذه الخزعبلات الجديدة، خذوها من الغرب طبعا، وتأتي هذه الآية ترد على هذه الإشكالات. من أظهر مسائل تعرف المسألة؟ صح. الإشكال الآن صح موجود في سنة عبد الله، أنه بعض النسوة الآن في سبيل أن اهتمامها بجمالها وشكلها وشيء هذا أن ما تريد تحمل، تقول خلاص ناخذ حيوانات منوية من زوجي وبيضات مني وأستأجر، عندي فلوس بزنس فأستأجر واحدة تحمل عني وهذا موجود في العربية، اسمه رحم مستعار رحم مستأجر. ثم إذا جابت ولد، شكرا هذه 50,000 ريال خلاص يكون ولدنا. يعني الله يقول أمهات ولا ولدنا، وهذا لا شك أن هذا زنا، وهذا يعني ترتب عليه آثار فقهية كثيرة، وهذا من باب اختلاط الأنساب كما يعلم. كذلك تلحظ ختم الآيات بأسماء الله عز وجل، إن العفو، إن حتى لو حصل إن الله عفو غفور سميع بصير. وكذلك حاجة الإنسان لسماع المشاكل، والنبي صلى الله عليه وسلم تصدى للمشاكل الأسرية، فكانت تجاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بحاجة أحيانا إلى أذن واعية، أذن صاغية. كثير من المشاكل حلت بسبب الجلسات الأسرية، الجلسات الأسرية التي تعالج هذه الإشكاليات. وقد صاغ القرآن لبعض الإرشادات الأسرية العامة. وفي مسائل فقهية تظهر الآن، لماذا قال من قضية ماسة وقضية ماسة ولم يذكر في الإطعام قضية ماسة. نأتي لما ذكره المؤلف رحمه الله، مشتق من الظهر الظهار، وخص به من سائر الأعضاء. قال لأنه موضع الركوب، مش في الحديث قال من كان له فضل ظهر فليعد بعلم الله ظهر له، وذاك سمي المركوب ظهرا. والمرأة مركوبة إذا غشيت. ذكر الموقف الطريف، أحد الشباب أول ما دخل بزوجه، تعرف ورد في الأثر أنه يضع يده على ناصيتها، يقول مش يقول الله خير وخير ما أوصل وخير ما جبلت عليه وغير ذلك. فتعرف كما يقول تيمية، قال عند الفتن تنسى النصوص، فهو ضيع يعني إما من شدة الفرح ولا من شدة الربشة والارتباك يعني. فقال الحمد لله سخرنا هذا ما كنا له مقرين. يعني قال دعاء الركوب. بعد يعلق عليه واحد قال لا بأس، يعني في النهاية المرأة كما قال مركوبة غشيت. قال الحكم التكليف له محرم، لأن الله عز وجل سماه منكر وزور. قلنا أن منكر في الإنشاء لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرمه الله، وزور في الخبر يقتضي أن زوجته تكون مثل أمه، وهذا خبر كاذب زور، أن الزوجة ليست كالأم كما قال الله في الآيات هذه أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وفي سورة الأحزاب قال الله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وفي الحكم الوضعي يصح لما يصح، قال يصح يعني الحكم الوضعي صحيح إذا توفرت شروطه، سيذكره المؤلف. ثم ذكر المؤلف صيغه وصوره، فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، يعني هو تعريفه المجمل للمؤلف أطال في التعريف، أن يشبه زوجته بما تحرم عليه على التأبيد، يشبه زوجته بما تحرم عليه على التأبيد. فمن شبه زوجته وشبه بعضها، أي بعض زوجته مثل يدها قدمها، ببعض من تحرم عليه يدها كظهرها أو بكل من تحرم عليه أبدا، بنسب أو رضاع أو بمصاهرة أو بما تحرم عليه إلى أمد، إذن سواء إلى أبد أو إلى أمد، ومر معنا في محرمات الكون. لاحظ أركان الظهار، عندنا مظاهر هو الزوج الذي أوقع الظهار، وعندنا المظاهر منها من الزوجة توقع الظهار، وعندنا المشبه به وهي من شبهت الزوجة بممن تحرم عليه، وعندنا لابد من تلفظ الصيغ، اللفظ يتكلم به المظاهر سواء صريحا او كنائيا كما سياتي. وذكر بالنسب كالام والاخت، بالرضاع كاختي من الرضاع، مصاهره كحماتي من حماته احسنت ام زوجه، او بمن تحرم عليه الى امد كاختي زوجتي وعمتها وكذلك. اظهر صوره باتفاق العلماء ان يشبه زوجته بظهر امه، هو اللي ورد في الاثر وهو الاصل، كان يقول انت علي كظهر امي. هذه الصيغه صريحة، لأن الصيغ إما أن تكون صريحة بمعنى لا تحتمل غير الظهار، أنت عليك الظهار. الكناية طبعا إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا لا يكون إلا ظهار، وعندنا ألفاظ لا تحتمل الظهار وغيره تسمى كنائية، كان يقول أنت مثل أمي، لأنه محتمل، لأن احتمال أنه أنت مثل أمي في الإكرام، طبخك مثل طبخ أمي، شكلك مثل شكل أمي، وهكذا. فقد تحتمل الإكرام وتحتمل التبجيل، فلا تقتضي الظهار إلا مع نية أو قرينة. كان يكون مثلا غضب ولا زعل وسأت الطلاق. فعلى هذا شروط الظهار كما سيظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن يكون المظاهر زوجا والمظاهر منها زوجة، وهذا نص القرآن: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الثاني أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه، وهذا سيأتي ذكر المؤلف لها. الثالث وجود لفظ الظهار. وألفاظ الظهار ذكر المؤلف الثاني أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته، أنت عليك كبطن عمتي، أو عضو لا ينفصل كيدها ورجلها، كقول أنت ظهرك يدك علي معي مني كظهر أمي كيد أختي ووجه حماتي. هذه كلها كما قال صور وتطبيقات لما ذكر المؤلف في الأصل العام. من الصور التي محل خلاف قوي وهي مسألة تحريم الحلال، أن يقول أنت علي أنت علي حرام، لأن هذه مشتبهة، قد تكون طلاقا كما هو في الطلاق، قد تكون تحريم حلال مثل ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه العسل أو الجاري، وتحتمل تكون ظهرا. المسألة خلاف فيها قوي، لكن الحنابلة كما رأينا حتى في باب الطلاق ذكروا أن قوله أنت علي حرام هي ظهار، ولو وأحسنت ولو نوى طلاقا أو يمينا. الأصل عندهم هذا اللفظ نحمله على أن يكون ظهارا. قد تقول محتمل، يقول نعم محتمل، لكنهم حملوه على الظهار بأكثر من اعتبار. أول، لأن هذا صح عن ابن عباس، وجعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، والتصريح بالتحريم أولى، يعني كانوا قال أنت عليك ظهر أمي، يعني أنت علي حرام كذا، هذا قالوا فالتصريح إذا قال أنت علي حرام أولى بأن يكون ظهارا. وقالوا يعني أن حمله على الظهار أولى من حمله على الطلاق، أيهما أغلظ الآن؟ الطلاق ولا الظهار؟ ولا من وجه من وجه؟ قالوا أن حمله على الظهار أولى، لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية، هذا يقصد الظهار يحرمها لكن مع بقاء الزوجية، فنحمله على أدنى التحريمين. وإن كان الطلاق في أصله مباح وهذا محرم، فهي من كل وجه هذا له اعتبار، يعني اعتبار أن هذا أغلظ وهذا أخف من وجه، لكن في الآثار التحريم الظهار أخف، لذلك حملوه على الظهار. وكما كما يعلم أنه في رواية ثانية أنه إذا قال أنت علي حرام أنه تورط معه أنه بحسب نيته، إذا نوى طلاق صار طلاق، وإذا نوى يمينا صار يمينا. تبقى إذا أطلق هل تكون يمين أو تكون ظهار؟ لو قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير فهو مظاهر، يعني كلها متعلقة بالجمل السابقة، فهو مظاهر. هو سبق معنى في كلام مؤلف في تحريم الحلال تذكرونه، لما ذكر إذا قال كالدم والميتة والخنزير أنه يقع الطلاق إذا نوى الطلاق به، وقد وقع طلاقا، تذكرون الموضوع هذا، وإذا نوى يمين فهو يمين. المؤلف هنا كلام مختلف، كراهة الطلاق نعم. ولما بدأ يذكر الفقهاء إنهم ذكروا في آخر مثل قبل التعليق الطلاق ذكر هذا الكلام نعم، قال وإذا قال هذا نصه، وإذا قال كالميتة ودم الخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهر ويمين. طيب هنا لما جاء قال أنت عليك الميتة والدم قال فهو مظاهر، ما تشعر في تناقض في كلام المؤلف؟ أذكر لكم قوله السابق، وإن قال شوف قال وإن قال أنت علي حرام، هذا فصل في الطلاق، ولو نوى به الطلاق فهو مظهر ماشي. ثم قال وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ومين، وإلا منه شيئا فظهار. ثم قال هنا أو قال أنت علي كلمتي والدم والخنزير فهو ظاهر. كيف نجمع بين، يعني قد يقول بعض الشراح أنها تناقض من كلام المؤلف، فكيف نوجه هذا؟ كيف لفظت عليه لا يظهر أن هذا هو. لا نفس المعنى، إنه حتى الشراح قال إذا قال زوجي زوجي أنت علي كالميتة والخنزير والدم، فإنه حسب نيته. أحسنت، صحيح، أحسنت صحيح. فنقول هذا يراد به إذا أطلق، إذا أطلق وليس عنده نية فنقول يحمل على الظهار، كما دل عليك حتى كلام المؤلف هناك، قال وإن لم ينوي شيئا في ظهر، إذا أطلق فهو ظهر. فإن نوى وقع ما نوى، فإن نوى بقول أنت عليك الميتة والدم والخنزير يمينا صار يمينا كتحريم الحلال، وإن نوى به طلاقا صار طلاقا، من باب كم يقل أن يحمل الكلام بعضه على بعض. نصه ذكر المؤلف لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية وهو حرم زوجته وشبهها بالأجنبي، أو كظهر أبي، طب لا شك أنه يعني كما قال من الفواحش إتيان الرجال، فهو يعني هذا كذلك لو قال أنت كذلك ظهر أبي أو أخي أو رجل فإنه أشد هو كتحريم الحلال وكتحريم الزوجة، فهذا كذلك يدخل في الظهار. وإن قال أنت علي أو عندي كومي، هنا الكلمة محتملة وهنا بدأ بكناية الطلاق كنايات الظهار، أو مثل أمي، فإن أطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. بمعنى في لحظة المؤلف ذكر عبارتين الآن، إذا قال أنت أمي أو كأمي الأصل فيها أن ليست بظهار، هذه الصيغة الثانية، أما قال أنت علي أو عندي كأمي فيقول إن نوى في الكرامة ونحوها، قد يكون المقام مقام أنه يؤنسها أو الحياة الرومانسية والمطيبة، فهذا دلال الحال أو السياق أو ما هيجه يدل أنه يكرمها، فهنا يدين ويقبل حكما منه. أما إذا أطلق هذه اللفظة وليس عنده نية فيكون ظهرا، أو من باب أولى إذا وجدت قرينة كان يكون مقام غضب ومقام سؤال طلاق فقال هذه الكلمة، فإن هذا يقتضي أن يكون ظهرا. إن قال أنت أمي أو كأمي فهذا نحملها أنه ليس بظهر إلا معنية أو قليلة كما قلنا في حال الغضب أو السؤال. إن قال شعرك أو سمعك أو روحك أو أظافرك كظافر أمي، أظافرك كظافر أمي، ما ليس بظهر، لأن هذا يسمونه إيش؟ أسد منفصل، والمنفصل يختلف عن المتصل. وإن قالته لزوجها هذه المسألة، الزوجة نفسها صار أخرجت كما يقال الشر في داخلها، فقالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر أمي. فيقول الفقهاء، العجيب أن المسألة دي الفقهاء رحمه الله شو يسمونها بعض المسائل هنا، قالوا أن هذا ليس بظهار لكن يترتب عليه كفارة. قال ليس بظهار لأن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل الظهار طيب مثل الطلاق للرجل خاصهم بذلك، لكن ما جعل المسألة هذه المسألة إطلاقها أن ولا يترتب عليه شيء. لا، المؤلف كان أراد يؤدب الزوجة بهذا اللفظ، قال فإذا قالت ذلك زوجها وأردت أن تعيش مع زوجها ما تمكنه فعليها كفارة الظهار إذا أراد أن يعودها زوجها، قياسا على الزوج أنه لا يستطيع أن كما قال يجامع زوجته إلا إذا كفر كذلك، لكن عليها التمكين، ما تقول لا أنا ما كفرت لن أمكنك من ذلك، لأن مطلوب من المرأة أن تمكن زوجها على كل حال، فعليها التمكين قبل التكفير. طب قد تستغرب، قد تقول هذا تناقض من المؤلف، طبعا المؤلف عندهم دليل أثر من الصحابة، فإن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليك ظهر أبي، انت تزوجت. فاستفتت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خاطرها تتزوجه او جاي يخطبها، فافتوها ان تعتق رقبه وتتزوجه. وقالوا لانها احد الزوجين وقد اتت بمنكر من القول والزور، فكانوا تغليظا عليها تاديبا لها، فيجب عليها كفاره. ولان الظهار يمين مكفره فيكون مثل اي يمين. فالمساله كما يقال الخلاف فيها قوي. فطبعا الروايه الثانيه اتصل لها الموفق بن قدامه ترى الشيخ الاسلام تيميه، وكذلك عليها فتوى لبن المعاصرين، وهي عليه كفاره يمين، عليها كفاره يمين. وقال الموفق في المغني ان هذا اشبه واقيس باصول المعبد. وقالوا ان الله اوجب الظهار على من؟ الرجل. بدأ الشيخ ان الله اوجب الظهار على الرجل اذا ظهر من زوجته. ما دام الزوجة لا يقع منها ظهار فكيف نوجب عليها كفارة؟ حتى ابن عثيمين يقول في شرح المنتقى من المسائل غريبة، يقال ليس بظهار عليه كفارة، يعني قال هذا شيء من عجائب العلم. طبعا هم كما قلت يعني الحنابلة هم أخذوا بنص بأثر ويعملوا بقول الصحابة فتويهم. ولكن يمكن كما ذكر ابن قدامة في المغني في الشرح الكبير ممكن نجيب عن دليل الحنابلة، فنقول أثر عائشة بنت طلحة لما قالوا لها اعتقي رقبة، فاعتق رقبة من ضمن كفارات اليمين، صح؟ كفارة اليمين أول ما تبدأ ثلاثة التخيير منها اعتق رقبة، فتحمل أنها قصدوا بذلك كفارة اليمين. حتى قال ابن قدامة يتعين حمله على اليمين وأن هذا كفارة يمين لأن لكونه موجود منها ليس بظهار. ثم ذكر المؤلف مسألة وهذا تحصل في الواقع أحيانا من باب تدليل الزوجة أو تدليعها، فأتي الزوج هلا بخيتي هلا أعطونا عبارات رومانسية هذه خلصنا منها على أمي، طيب هلا يعني ريحة أختي، هلا يعني بنحو ذلك، هلا بروح أختي، هلا شقيقتي، نعم. فيكره نداء أحد الزوجين الآخر هلا أختي، نعم صحيح، أو هي تقول يا أخوي، يكون في الإسلام. فهذا نص الفقهاء أنه يكره ذلك، أو تقول هلا أبوي هلا يبا. طيب ومن ذلك أو كما يقال أكدوا ذلك بدليل وأثر، أو قل أثر من أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخيه، يقول لزوجته، فقال أختك هذه، وقال لأنه لفظ يشبه لفظ الظهار وكان ليس بصريح فيه، فلا يثبت به التحريم. ومن ما استدل به فقهاؤنا كما ذكر قدامه أن الخليل فيما عده من الكذبات، لكن تورية كانت لما كان معه سارة وأراد أن يأخذها الجبار طاغية، فاعتذر بماذا؟ قال هذه أختي، أليس كذلك؟ يعني إبراهيم عليه السلام قال ما يفدي حتى لا تؤخذ، قال هذه أختي، ولم تعد ظهارا. ويصح الظهار من كل زوج، هذا شرط أن يقع الظهار من على كل زوجة، وهذا يخرج ماذا؟ لو كانت أجنبية أو أمة أو أم ولد. طيب لو ظهر من أمته أو من ولده فنقول عليك كفارة يمين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما تحرم ما أحل لك، على قول إنه حرم العسل أو حرم جاريته. وقالوا من كل زوجة حتى لو كان ما دخل بها، حتى ما دخل بها، لذا قال ظاهر منكم من نسائهم، هذه تعتبر امرأة. طيب لو كانت زوجته نصرانية يدخل؟ يدخل. إذا صغيرة كذلك، لأن الآية عامة. طيب لو قال وكان مثيرها من خلال قصة عائشة بنت طلحة قبل قليل، طيب لو قال إن تزوجت فلانة فهي عليك ظهر أمي، أو خطب واحدة أجنبية عنه، إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي، هذا نشاط نشط الأذهان، يقع الظهار بحيث يترتب عليه أنه لا يجوز له أن يجامعها إلا لو لو تزوجها فليس له أن يطأها إلا ويمسها إلا بالكفارة، ولما نقول ذلك؟ أنا يمين. طيب خلينا ننتهي من الظهار، عفوا من قبل الطلاق. لو قال رجل وهي مرت معنا، إن تزوجتك فأنت طالق، أو امرأة تزوجها فهي طالقة، تطلق؟ باتفاق العلماء تطلق، ما تطلق لأن أجنبية، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولا يقع الطلاق إلا على المرأة. العجيب أن الظهار يختلف، فيقع على الأجنبية إذا تزوجها، بمعنى إذا، وهذا من الفروقات بين الطلاق وغيره، بين الظهار وغيره. وهذا نص عليها فقهاؤنا رحمه الله. طبعا يؤكد هذا الحديث، مر معنا أثر مصعب بن عائشة بن طلحة وفتاوى الصحابة، فقالوا تصح الظهار من أجنبية، وهذا ثبت عن حتى عن عمر، قال لأنها يمين مكفرة، يصح عقدها قبل النكاح، يعني يصح عقدها حتى قبل النكاح، كأي يمين بالله عز وجل، مثل لو حلف الإنسان والله أنت زوجتك، طيب والله أني ما أتزوجك، طيب فلو تزوجها عليك كفارة يمين، صح؟ كذلك فالظهار يعني معنى غلوا فيه جانب اليمين، فاليمين تنعقد حتى لو قال أنت زوجتك. طيب الآية الله قال يظهرون منكم من نسائهم، قالوا خرجت مخرج الغالب. طيب ما الفرق بينها وبين الطلاق؟ قالوا، وهذا يهتم به الخلوتي، أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده. الظهار لا، تحريم وطئ، فيجوز تقديمه على العقد. طيب بالنسبة للإله، الإله هل يقع على المرأة الأجنبية؟ لا، لأن الإله إنما يحصل للزوجات لأنه يقولون من نسائهم، لأنه قصد إضرار النساء. إذن أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإله والظهار مختلف، فالظهار فقط هو اللي صح، تمام، الطلاق الإله لا صح. أما لو آل من غير زوجته أجنبية فتزوجها فهذه يجب أن كفرت يمين بس. هنا قال المؤلف ولا يصح، هذا من الشروط ممن لا يصح طلاقه، إذا من الشروط أن يكون مظاهر زوجا ومظاهر زوجة، وهذا بنص القرآن. فإذا قلنا ممن لا يصح طلاقه فالطفل المكره زائل العقل لا يصح لفظه، فلا يصح طلاقه لعدم القصد. ثم ذكروا تعجيل الظهر وتعليقه وتوقيته وكفارته، فذكر أن الظهار أمره سمح، من يعني يقع فيه التأقيت والتعجيل والاشتراط، ثم ذكر الكفارة. قال ويصح الظهار معجلا أي منجزا، أنت عليك ظهر أمي. وقوله يصح ليس معناه يجوز، يصح بمعنى الحكم الوضعي أي ينعقد. ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، إما شرط محض إن قمت، أو شرط غير محض، يعني يقول إن ذهبت للسوق، إن طلعت الشمس، هذا شرط محض، يعني أحيانا شرط محض معناه هي لا تملكه، ذهبت خرجت متبرجة فأنت عليك ظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهرا، هذا مثل الطلاق لأنه علق على شيء فيقع. ويصح الظهر مطلقا غير مؤقت كما تقدم. طب هل يصح مؤقت؟ لو قال أنت شوفي أنا برمضان من فضيلك وأنا مشغول بالعبادة والطاعة، فأنت في رمضان عليك ظهر أمي، بحيث ما بيقربها ولا بيعشرها، مش ترتب عليه، تمام. نقول لو أراد أن يقترب منها في رمضان لا يقترب منها إلا بأن يكفر. طيب لو راح رمضان كله مشغول عنها بعبادة الله والطاعة وقيام الليل وكذا، ثم بعد العيد جاء تعالي يا فلان، لا ترتب عليه شيء، تمام، لأنه هو تأقته في رمضان فقال يصح، فإن وطئ في رمضان كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهر مضيه، وإن كان طبعا هو محرم عليه أن يقول ذلك اللفظ، لكن لا يترتب عليه آثار لأنه مؤقت برمضان، فلو ذهب رمضان ما قرب من زوجته ما ترتب عليه شيء. تزال الظهيرة بالمضيئين. ويحرم على المظاهر مسألة يعني حكم الوطء ودواعيه، لأن هذه يحتاج أن نقف عليها، لأن الفقهاء رحمه الله ذكروا ما يسمى وقت وجوب الكفارة وذكروا وقت ثبوت الكفارة، نفرق بينهم. وقت وجوب الكفارة هو ماذا؟ العزم على الوطء، فقبل الجماع عند العزم عليه هذا وقت الوجوب. ما لو نلحظ أيها الأخوة والأخوات، الآن عندنا السبب قوله أنت عليك ظهر يمي، وعندنا كفارة، وعندنا العزم على الجماع، ونقول مثلا العزم على الجماع الوطء، وعندنا الوطء أو الجماع، نرتبها كذا. هو قال هذه اللفظ، نقول قبل، أصبر، قبل إذا عزمت على الجماع والوطء فيجب عليك الكفارة، فيحرم عليك أن تجامع إلا حتى إلا لا بد أن تكفر كما قال الرجل قبل أن يتمسك. فذكر الله عز وجل أنك لا يحل لك أن تمس رجلك إلا إذا أعتق رقبة أو أطعم، صام شهرين متابعين أو أطعم 60 مسكين كما سيأتي. إذن فيحرم الوطء والدواعي. بل فقهاؤنا، وهذا من مفردات الحنابلة، حرموا حتى الدواعي كالقبلة والاستمتاع، قالوا لأن سد الذريعة. وقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها. عام يعني يضم. وقالوا أن معنى المسيس من قبل يتماس يدخل فيه الجماع ومقدماته. وأصل هذا في حديث أوس بن الصامت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك أنه اقترب من زوجته، قال رأيت خلخالها على ضوء القمر، ما قدرت يعني ما تحملت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طيب الآن قال ولا تثبت الكفارة، إذن وقت ثبوت الكفارة ذمة المظاهر الوطء. إذن إذا وطئ ثبتت في ذمته، إذن كفارة تجب بأمرين: إيقاع الظهار يعني يقع اللف، وكذلك العود. وفسر فقهاؤنا العود بالوطء، يعني الجمهور يفسرون العود بالنية، والحنابلة يفسرون العود بالوطء نفسه. والذين ظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال فمتى وطئ لزمته الكفارة إذا ثبتت عليه ولو مجنونا، أي إن كان لما تلفظ كان عاقلا ثم جن، فنقول الكفارة ثبتت في ذمته فيجب عليه، لا تجب قبل الوطء. بمعنى لو واحد قال كلمة الظهار ثم قال خلاص أنا ما أبي زوجتي أبطلقها، هل يجب عليه كفارة؟ ما يجب عليه كفارة. أو واحد قال هذه كلمة ثم مات أو ماتت هي، ما تطبيقه. إذن قال ما تجب قبل الوطء. شوف لاحظ الضمائر هذه متعبة في اسم التفكيك. قال لأن شرط لحله فيؤمر بها من أراده ويستحله بها. شوف لاحظ كم ضمير هنا. لأنها وش إلى أنها الكفارة، شرط لحله الوطء فيؤمر بها أي الكفارة، من أراده أي الوطء، ليستحله أي يستحل الوطء بها أي الكفارة. لاحظت الضمائر؟ يقول يعني الكفارة شرط لحل الوطء، فيؤمر الإنسان بالكفارة إذا أراده حتى يكون الوطء حلالا له. لأن الآن شوف لاحظ تمثل بطريقة طريفة. الآن لو قال الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي، إيش معنى في لغة المرور؟ يعني ممنوع اقتراب. يعني هو الآن يقول تحمل كلمتك، لست قلت كلمة أنت عليك ظهر أمي؟ يقول معلش ممنوع اقتراب، لأنك أنت تحمل كلمتك هذه، أنت قلت لها أنت عليك ظهر أمي، إذا تحرمتها خلاص حرام عليك. طيب لزوجتي، طيب إيه حرام عليك؟ لا يمكن أن كما يقال وش تدفع عشان تكون حلال عليك؟ الكفارة، التصريح الشرعي أن تدفع كفارة عشان تفضل، عشان تحل لك زوجتك. إذا كأن الآن وقف تنفيذ. طيب شو اسمه ذيك عندكم الخدمات، وقف الخدمات يعني حتى نعم تسدد الضريبة، حتى تسدد الكفارة شرعا. فإذا سددت الكفارة الشرعية أو فعل نفذ، نقول خلاص تفضل هذه زوجتك صارت حلال عليك. مثل لو واحد أراد يحل امرأته، لو واحد بنت جيرانه بنت عمه، كيف تكون حلال عليه؟ يعقد عليه كذا. يكون تبي تصير حلال زوجتك، خلاص ادفع كفارة. طب ويلزم إخراجها قبله، لا يلزم إخراجها قبل الوطي عند العزم عليه، كما قلنا، كما قال من قبل يتمسك. وإن مات أحدهما قبل الوطي كما ذكرنا سقطت، وكذلك لو طلق لأنه لم يعد إلى مقام. ذكر المؤلف تكرار الظهار، أنا ودي أن أخذها من كلام المؤلف رحمه الله وأكتبها بعادة بطريقة أخرى. شوف، لاحظ: وتلزمه كفارة وأبساقها سريعا، ثم نرتب كلام المؤلف. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره ولو كان ظهر المجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، كلمين بالله عز وجل. ثم إيش قال المؤلف؟ وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة، بأن قال زوجاتي أنت علي أنتن علي. هو عنده جروب واتساب مجموعة زوجاته، قال أنتن عليك ظهر أمي، لأن ظهر واحد. وإن ظهر منهن، أي من زوجاتي، بكلمات بأن قال لكل منهن أنت عليك ظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها إيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر ثم ظهر، كم ذكر صور المؤلف. لا لو بنركز أربعة، هو أربع صور ممكن أو أكثر. إن حاولت أني كما قال أرتبها، فنقول هذا تسمى تداخل الكفارات كما معلوم. فنقول إما تكون زوجة واحدة أو زوجات، أحسنت. طيب لو كان زوجة واحدة، إما أن لا يكفر، أحسنت، أو لا يكفر داخل محرم. فإن لم يكفر كفارة واحدة، يعني قال لزوجته اليوم أنت عليك ظهر أمي، ثم بعد شهر قال لا أنت ظهر أمي، فإذا ما كفر كفارة واحدة. هذا تداخل الكفارات مثل ما قيل في محظورات الإحرام وغيره، كفارة يمين. طيب إذا كفر قال أنت عليك ظهر أمي، ثم تذكر أن هذا حرام وكذا وكذا، ثم كفر، فنقول عليك كفارة ثانية مع كل لفظ. تمام. إن كان مجموعة زوجات، عنده ثلاث زوجات، فقال أنتن عليك ظهر أمي، فتقول لا يخلو، إما أن يكون بلفظة واحدة أو بلفظات، بحيث واجه كل زوجة بلفظ. فإن كان قال بكلمة واحدة، بطلقة واحدة وبلفظة واحدة، أحسنت، كفارة واحدة. إن كانت كلمات تتعدد بالتعدد، أحسنت. إذا هذا كلام المؤلف كما تلاحظون. ثم ذكر المؤلف أحكام الكفارة، نطيل فيها الآن كما أطال المؤلف، لأنها ترتب عليها ترتيب لأحكام الكفارة عموما في الفقه الإسلامي: كفارة اليمين، كفارة القتل وغيرها، كفارة الجماع في رمضان. فذكر كفارة عموما من باب اللف والنشر، ذكرها جمالا، ثم بدأ يتكلم عن أدخل الرقبة وشروط ذلك، وما الذي يجزي وما لا يجزي، ثم ذكر الصيام والإطعام. قال: وكفرته على الترتيب عتق رقبة، فلم يجد صيام شهرين متتابعين، وإلا فيطعم 60 مسكينا كما في الآية. بالنسبة للكفارات، ما المعتبر فيها وقت الوجوب؟ طيب نرجع سابقا، ما وقت الوجوب؟ بعد التلفظ وقبل، أحسنت، قبل الجماع، نعم. فإذا وقت الوجوب هو وقت العود وهو الوطن، فالمعتبر الكفارات وقت الوجوب لا من وقت المظاهرة. كفارات تجب لأنه لو ما أراد يجامع زوجته خلاص ما تجب عليه. طيب إذا قلنا حتى ترتيب الكفارات عموما، الوقت في نهار رمضان ما وقت الوجوب؟ طيب عفوا، ليش نقول ذلك أيها الإخوة؟ حتى يترتب عليه قضية القدرة، عدم القدرة، الظروف المادية. قد يكون اليوم عنده خير وبكرة ما عنده خير، قد يكون عنده فلوس بعد أسبوعين ما عنده فلوس، لأن بعض الكفارات مالية، أو القدرة البدنية أحيانا مثل الصيام، هذا وقت الوجوب. طيب وقت نهار رمضان ما وقت الوجوب تجب عليه الكفارة؟ وقت، أحسنت، الوقت. القتل، لو قتل بما نعتبر وقت الوجوب؟ أحسنت، هو زوق الروح، لازم الجرح، لأنه قد يجرح ثم يبقى يومين 3 أيام في المستشفى ثم تزاق الروح. في اليمين، زمن الحنث، يعني إذا حنث لا وقت اليمين. ذاك شوف بالتطبيقات ذكر المؤلف، فلو أعسر موسير قبل التكفير لم يجزه صوم، هو أعصر مصر قبل التكفير. لماذا؟ لأنه قادر على ماذا؟ على إفق رقبة. فإذا لا يجزئه الصوم لأنه قادر على إفق رقبة، لأنه كان موسرا ثم أخر أخر أخر ثم تعب. كيف تنتقل الصيام؟ الآن صرت معسر. بس نقول طيب أنت لما أردت أو عزمت أو جمعت كنت قادر. العكس، ولو أيسر معسرا لازم عتق، هو يجزي العتق. بمعنى لو كانت أموره المادية تعبانة ثم تحسنت أموره، فنقول لا يلزمك العتق، عادي تنتقل إلى الصيام في الشهر المتابعين. ولو أعتقت فانتقلت إلى أعلى فهذا يجزيك. بالنسبة للرقبة ذكر المؤلف أن الرقبة لا تلزم إلا من ملكها أو أمكنه ملكها بثمن مثلها. ترى كلام الفقهاء رحمه الله يشبه كلامهم في الماء مع التيمم، مثل من ملك الماء أو كان قادر على أن يتملكه بثمن مثل أو زيادة لا تجف بماله ولو نسيئة. يعني واحد قال بعطيك الرقبة هذه، قال ما عندي فلوس الآن، عادي ادفعها مع الراتب. يقول يجب عليه، وله مال غائب أو مؤجل أو راتب سيأتي، لا بهبة، لأن الهبة كما تعلمون مر معنا حتى في أكثر من باب، لأن فيها المنة. فقال لا، لا يجب عليه أن يأخذ مالا به، أن يأخذ رقبة بمنة فيعتقها قطعا للمنة. قال ويشترط لزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها، لو كان لأنه لا يكون، إما يكون عنده رقبة يتم يملكها أو يكون لا يشتريها بثمن بفلوس، فالشرط أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما. وش معنى كفايته دائما؟ الكفاية الدائمة عند فقهائنا تحمل على سنة واحدة، لأن الزكاة واعتبار الحول هو سنة واحدة، وهذا أشار ابن قدامة رحمه الله. وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، وفاضلا عن ما يحتاجه هو من يمونه. بمعنى لو كان يقول أنا عندي في حسابي 7000 ريال، ممكن أشتري رقبة ب5000، لكن إذا دفعت 5000 تلقائيا سيؤثر على نفقاتي، وسيأتي 10 أيام 20 يوم ما أقدر أنفق على نفسي ولا عيالي، ومن بنزين ومن مسكن وفاتورة كهرباء. إذا نقول لا يجب عليك، محتاج مسكن. مسكن شيء أساسي، الخادم ذكر الفقهاء أن المشاريع الأساسية إذا كان صالح لمثله، إذا كان مثله يخدم، كان يكون مثل كبير في السن أو معاق أو كان من أهل من يخدم، ومركوب بمعنى مركوب، أو مثل الآن في وقتنا الحاضر سيارة، وعرض بذلة يحتاج استماع له. مثال عرض بذلة في عصرنا الحاضر، أدوات أحسنت اللي يحتاجها الإنسان، يعني ليس الأشياء الزائدة مثل كماليات في الأثاث يقدر يبيعها ويشتري بها رقبة، وهذا يذكره حتى في الحج وفي غيره. أحسنت في الملابس التي يلبسها التي يستخدمها، ملابس النوم اللي يستخدمها، الأدوات الأساسية التي يستخدمها الإنسان في أدوات الأكل وشربه وطبخه، وثياب تجمل، الثياب كذلك التي يتجمل بها ويلبسها في الجمع والأعياد والصلاة، هذا يعتبر ثياب أساسية الإنسان يحتاج أن يخرج. وفاضل أما أن يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله. كذلك لو كان عنده سيارة يقول ليش السيارة هذه؟ قال أحتاجها، ما يسمى كريم أوبر، لو بعتها أقدر، بس هذا يقوم كسبي. أو عندي جهاز حاسب وأنا من نوعي أصمم بهذا الجهاز، يقول لا، لا تبيع الجهاز لأجل أن تحج به أو لأجل أن تشتري به رقبة. وكتب علم، لاحظ الشيخ خالد، كتب العلم اعتبرها الفقهاء من الأشياء الأساسية. بمعنى أنا عندي مكتبة لو أبيعها بجيب لي 10,000 ريال وأقدر أحج، أقدر أعتق رقبة. نقول لا، لا، كتب العلم إذا كان يحتاج إليها، يحتاج إليها أساسية. هل كان كتب زائدة، كتب نسخ أخرى، وفائدين، لأن الدين مقدم على حق الله عز وجل. فما استغرقته حاجة الإنسان فوق المعدوم. بمعنى لو كان الإنسان عنده 7,000 ريال في حسابه، لكن 7,000 كما يقال هي على قول الاقتصاديين موضوعة في بنود، هذا بند الفاتورة كهرباء، وهذا نفقات، وهذا بنزين. من شروط الرقبة ذكر المؤلف رحمه الله التي تجزي أن تكون رقبة مؤمنة، وهذا يصبح تطبيق في أصول الفقه، تخريج فروع الأصول. قال الكفارات كلها لا تجزي إلا أن تكون رقبة مؤمنة، كفارة الظهار والقتل والوطف في نهر رمضان واليمين بالله عز وجل، إلا رقبة مؤمنة. لاحظ كفاف ظهار ذكر عن صوت المجادلة، قال فتحرير رقبة نقل مؤمنة. الوقت في ظهار رمضان في حديث الأعرابي قال هل تجد رقبة نقل مؤمنة. اليمين في القرآن في سورة المائدة قال رقبة في رقبتي نقل مؤمنة. وين الله ذكر أحسنت في القتل، قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ في رقبة مؤمنة. لاحظ هذه المسائل كما يقال مسائل أصولية كبار التي تسمى مسألة حمل المطلق المقيد. فالجمهور منهم الحنابلة قالوا أن هذا لفظ مطلق صح، وهذا لفظ مطلق، فنحمل المقيد في القتل هنا على المطلق هنا، فنقول يجب أن تكون رقبة مؤمنة في كل الكفارات، لأن الموجب واحد. وهو ما الموجب؟ الموجب هي العتق واحد، عتق رقبة، فيجب فيه الإيمان في كلها. ويستدلون بحديث تذكر قصة المرأة الجارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أين اللقاط في السماء؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل المناط أنها مؤمنة. وإن تعددت الأسباب، فإن أسباب مختلفة الآن، ظهار، وطء، يمين بالله عز وجل، قتل، لكن نقول يحمل المطلق المقيد من باب التغليب. من خالف في ذلك من الفقهاء؟ اشتهر قولهم الحنفية. الحنفية قولهم في أصل المسألة الأصولية أنه لا يحمل المطلق المقيد إذا كان اختلف السبب. مرة ثانية قلت ومن لطيف ما يستدل به الفقهاء رحمه الله كتعليل، قالوا لأن العتق يتضمن تفريغ المسلم للعبادة وتكميل أحكامه ومعونته ومعونة المسلمين، تقوية المسلمين، فناسب ذلك أن يكون عتق رق ما يسمى مؤمنة. أما الكافر فلا يحصل له هذه المصالح بالتفرغ لطاعة الله وغير ذلك أو تقوية المسلمين، فلا يحتاج إلى عتقه. الشرط الثاني تكون سليمة من عيب يضر بالعمل. وذكر الله لما ذكر نوع من أنواع العبيد قال كل على مولاه. ما معنى كل على مولاه؟ ها بلش، ها يعني ما ينفع وهو أصلا متعب، فكيف أجل نعتقه؟ بس يكون ضرره على المجتمع أشد، على الأقل كونه يكون عندي وأنفق عليه ولا يبلش بروحه كما يقال. إذا كان المؤلف يقول الشرط الثاني تكون سليمة من عيب يضر بالعمى ضرر بينا كالعمى، هل العمى يمنع من العمل أو يضر؟ المؤلف مثل على ما يسمى أنواع الأمراض المعيبة يضر بالعمل، العمى حسب الشغل صح، يعني حسب يعني بعض الأعمال يعني من بل يعني كما يقال هم أكثر بصيرة وإن ذهبت أبصارهم. فقد كان ابن إبراهيم وابن باز رحمه الله والمفتي وغيره يقومون بأعمال عظيمة جدا في صلاح الدين والدنيا، ولكن انتقد بعض مشايخنا منهم ابن تيمية رحمه الله التمثيل بالعمل، قال على حسب العمل يعني. والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما، أقطع اليد والرجل لأن اليد فيها البطش والعمل التي يحتاج إلى يد، والرجل فيها المشي، فقد أحدهما يضر بالعمل. أو أقطع الإصبع الوسطى أو السباب والإبهام، لاحظ هذه أشياء أصابع أساسية عند شوف الأصابع خمس، السبابة الوسطى والإبهام كذا في يقوم مقام الأصابع، لكن الخنصر والبنصر لو فقد واحد منها ما يضر بالعمل، البنصر ما يضر بالعمل لأن كان وجوده مساند، لكن لو فقد الخنصر والبنصر كلاهما يضر بالعمل، يضر بالشير والحط، فنفع اليد يجوز بذلك. وكذا أخرس لا تفهم إشارته. قال ولا يجزي المريض ميؤوس منه، يعني المريض مثل عفا الله وياكم السرطان الإيدز ونحو ذلك، قال كزمن ومقعد، زمن مرض كذلك مستمر أو مقعد مثل الإعاقات التي تمنع من الحركة. وكذا مغصوب، للمغصوب غير قادر لما يئس منه يئس المنافع اعتقه. ونسج أم الولد لأن عتقها بسبب آخر وهو استيلاد زوجها لها. ثم ذكر المؤلف هناك بعض النقائص، لكن لا تضر بالعمل، فيجزي العتق ويجزي عتاقا، او بها تعلق حق للغير، فيجزي المدبر من علق من علق عتقه بموت سيده، من اوصى قال اذا مت فعبدي وسيارتي كما يقال جعلها لله عز وجل، فيجزي عتق المدبر، لانه الوصيه ما تنفذ الا بعد الموت، فهو عبد كامل المنفعه ولا يحصل شيء منه بعوض، ولأنه يجوز بيعه. والمكاتب متى؟ إذا لم يؤدي شيئا، كان المكاتب إذا لم يؤدي شيئا فهو رقبة كاملة سالمة، لم يحصل شيء منها، لم يحصل على شيء منها عوض. لكن لو كان مكاتب كاتبه سيده على 10,000 ودفع 5,000، قال لا، لا يجزي عتقه لحصول العوض عن بعضه، كما لو أعتق بعض رقبه. ورد الزنا لأنه ليس في شيء يمنعه، وكان فيه كما يقال نوع من النقص، وأتى الزواج وزر أخرى. والأحمق، إيش معنى الأحمق؟ إلا الحماقة آية من يداويها، قالوا اللي يقع في الخطأ والقبيح على بصيرة لقلة مبالاته بالمضار. والمرهون، فالمرهون متعلق حقه بالغير صح، والجاني متعلق بحق الغير، ولأن فيه قد يكون مطالب برقبة، لكن يبقى أن هذه النقائص لا تمنع من العتق. ومر معنا ترى عتق العبد المرهون، قال ولو كان الراهن معسرا وين في العتق، من باب أن الشارع تشوف إلى العتق، مرت معنا. والجاني لأن يعني ربما يعفى عنه، وقتل غير متعين. والصغير لأنه داخل في رقبة إطلاق الآية. والأعرج يسيرا لا يمنع بالعمل. والأمة الحامل، وإن كان طبيعة المرأة الحامل حملته وهنا، يعني فيها وهن وفيها ضعف عن العمل، لكن هو ظرف مؤقت، ولو استثني حملها، بمعنى لو قال أعتق هذه المرأة الحامل إلا ولدها، حيث يكون عبدا أو أمة، فنقول يجزئ، لأن المرأة كاملة من دونه، وما في هذا من نقص لا يضر بالعمل. ثم ذكر المؤلف أحكام الصوم في الكفار ويطعم، ذكر التتابع والشيء اللي يقطع التتابع والذي ما يقطعه، ثم ذكر الإطعام. يجب التتابع في الصوم بنص القرآن متتابعين، بما ينقطع بصوم غير رمضان، بمعنى لو الإنسان بدأ في واحد محرم، وش سأتي من الأيام فاضلة لو بدأ واحد محرم؟ أحسن، سيأتي يوم عاشوراء، قال لا لا، يوم عاشوراء هذا يوم فاضل فصام يوم عاشر، ماذا نقول له؟ نقول صفر العداد عد من جديد، تمام؟ فلا يجزئ صومك إن منع فانقطع. طيب أنا صام 9 أيام بكمل؟ نقول لا، انقطع بصوم غير رمضان. ويقع عمله، طيب أنا صمت يوم عاشوراء، نقول ماذا يحصل؟ يقع وإنما لكل امرئ ما نوى، فسيقع عاشوراء، يكون يوم عاشوراء. فإن تخلله رمضان، إذن ما يقطع التتابع سيذكر المؤلف أمران أو أمرين، صيام غير رمضان، وكذلك إصابة المظاهر منها سيذكرها المؤلف لو أصاب منها في أثناء الصوم. أحسنت، نعم، يعني هو نقول الأصل ما دام بدأت أكمل صوم شهرين إن شاء الله إلى يوم 30 صفر في المتابعين. طيب لا لا، قال يوم عاشوراء ولا يوم فاضل، ودي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة سنة. يقول طيب ماشي، أنت ناوي خلاص جازم، ترك على قول خربت العداد، يعني فأنت خلاص إن شاء الله تؤجر صيام عاشوراء، لكن صيامك السابق ذاك ما نفعك من حيث الكفارة، لازم تبدأ من جديد الآن، سواء يوم 11 ولا 12 ولا 20 ولا كيف كان. المقصود لابد تبدا من جديد صيام شهرين متتابعين، لانك قطعت التتابع. احسنت، كفاره لا باس، يصوم كفاره، هو الاصل ما دام بدا يقول الاصل خاص صوم كفاره شهرين متتابعين، ومنها يوم عاشوراء يكون كفاره. فان تخلل رمضان لا ينقطع التتابع، لان هذا صيام واجب. ويكتب ذكر بعض المشايخ، طيب لو أراد الإنسان قصد ذلك. لا إشكال مثل واحد شوال أو بدأ واحد شعبان صوم 3 أشهر منها رمضان، أو تخلى الفطر النجم كعيد أيام تشريق، مثل لو بدأ متى لواحد 12 سيقطعه ماذا؟ أحسنت، يوم 10 كذلك 11 12 و12 و13 هذه كلها أيام منع صيامهم، فهل يضر؟ قال يقطع التمر، هذه أيام يجب فطرها، فنقول لك خلاص يوم 14 كمل، فالأربع أيام ذي كما يقال اقضيها بعد انتهاء الشهرين المتتابعين. وكذلك الحيض، كيف المرأة تحيض؟ ايش دخل المرأة في موضوع الكفارة؟ أسست هذا على قولي بأن المرأة لو كما يقال قالت أنت عليك ظهر أبي ونحو ذلك فإنه يجب عليه الكفارة والنفاس. وجنون أي انقطع بأعذار أو مرض مخوف كإغماء جميع اليوم لا ينقطع التابع، هذه أعذار قهرية، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كالسفر لم ينقطع التتابع، إن هذه أعذار تبيح الفطر، فهو فطر لسبب لا يتعلق باختياره. طب أشكلت بعض الشراح قول المؤلف هنا لا يتعلق باختيارهما، كيف لا يتعلق باختيارهما؟ هو مثنى الآن، ذكر عندك قاسم شيء، كيف الرجل والمرأة باختيارهما؟ هو طبعا اختلف الشراح، هل يقصد رجل ومرأة أو يقصد الناس والمكره؟ قد يكون الناس والمكره. وله وجه ان الحيض لا يتعلق باختيارها، كذلك الامراض لا تتعلق باختيارها، لكن مثلا يبيح الفطر السفر باختياره، باختياره يسافر او يسافر، اقصد كلمه المشكله دي. اذا قلنا ان الزوجين هو لم يذكرها قريبا صح، ذكرها اجمالا بالسياق، وحتى اذا قلنا الزوجين في مشكل كذلك، السفر حاصل باختيار المظاهر. إذا قلنا أنه لأنه هو بتشوف بعض الشراح ذكروا الحامل المرضع إيه؟ في شرح بوتي مثل منتهي، تقول حامل المرضع إذا خافت على ولدهما فطر ما ليس باختيارهما، وذكر هذا في الصوم في باب كتاب الصيام، ممكن صح. كان المؤلف هل اختصر هذا الكلام ذاك في المغني والشرح الكبير والمبدع وشرح ابن النجار كلها لما ذكروا حامل المرضع قالوا لأن فطرها بسبب لا تلقى اختيارهما حال الموضوع، فتبقى الكلمة مشكلة يعني. الأخ يسأل عن كيف نحسب الشهر المتابعين، لو بدأ بواحد خلاص هذا الظاهر ينتهي به بآخر الشهر الثاني سواء 29 أو 30، لأن يعني الشهر إما 29 أو 30، لو بدأ مثلا في 10 6 مثلا سينتهي متى؟ 9 8 وهكذا بشهر المتابعين. طب بالنسبة للمسكين المطعم في الكفارة يشترط يكون مسلما حرا، مسلم كالزكاة الأصل ما يدفع تعبد لله عز وجل يكون المحتاج مسلما حرا، لأن العبد لا يملك بل نفقته على سيده، ولو أنثى بمعنى ولو دفع التوهم حتى الأنثى يجوز أن تعطى الزكاة. الأصل فيما يجزئ الأصناف الخمسة في الإطعام كما ذكر في كفارة في زكاة الفطر صحيح. إذن البر والشعير والتمر والزبيب والأقد الخمسة اللي نص عليه في حديث أبي سعيد، وكان الطعام يومين، ولا يجزي غيرها ولو إن شاء الله الخلاف ولو قتل. طيب بطل الأرز لأنه هو مشتهر عندنا في بلادنا، في السودان ذرة، في كذا عدس حمص، لا لا يجزي. ولا شك أن القول الثاني الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، اختاره ابن قدامة، واختاره العلماء المعاصرين، وهو أنه يجزئ إذا كان من قوت البلد، إذا كان من قوت البلد. وإن كان طبعا الحنابلة قالوا لا يجزئ قوت البلد إلا إذا لم يجد هذه الخمس. وإما يؤكد أنه يجزئ قوت البلد قول الله عز وجل من أوسطي، لما ذكر الكفرة، أوسطي ما تطعمون أهليكم، وهذا من أوسط ما نطعم، ما نطعم أهلنا. ولأن الحديث قال من وكان طعامنا يومئذ، أقول هذا يختلف بحسب اختلاف الطعام. قال ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل، أي لحاجته، ليس مثلا هذا يخرج ماذا؟ لو كنا سنعطيه مثلا الغازي، الغازي يعطى ليس لحاجته، يعطى لحاجة المسلمين، أو مثل إصلاح ذات البين، الغارم لمصلحة، ولو صغيرا لم يأكل الطعام منه، حتى لو كان صغير لم يأكل الطعام فإنه يجزئ إعطاؤه، لأنه سيأكل الطعام مستقبلا وداخل المسكين. ذكر مد ضابطه، والمد كما نعلم يعني يختلف بحسب تقديره المعاصر، قد نقول الآن المد الصاع، الصاع هو اللي، الصاع هو اللي فوق كيلوين، بحسب ما يوضع فيه طبعا، تضع فيه تمر، يختلف عن الرز، والرز حتى أنواع وأشكال في ثقله. وإن غدا المساكين عشاء، مسألة ذكرها المؤلف، مشهور عند فقهاء الحنابلة، لو أحضرت مساكين وقلت تفضلوا، دعوت 90 مسكين 60 مسكين، أو اشتريت من الرومانسية والذهبي، طيب من وجبات كل واحد ربع دجاجة مع رز كما يحصل في تفطير الصائمين، وأعطيتها 60 مسكين، لا يجزي ذلك، لا بد أعطيهم طعاما أملكهم إياه. قالوا لأن الموقول على الصحابة هو الإعطاء والتمليك، يشبه الزكاة. وكان الوعي الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن المقصود هو الإطعام، والآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، إطعام، هذه يسمى إطعام، بخلاف ما لو نذر، لو قال نذرت إطعامهم فيجزم، حتى عند الحنابلة أن يعطيهم غداء ولا عشاء، لا يحتاج التمليك، ولا يجزي الخبز ولا القيمة، لأن الخبز ليس حبا إنما هو مطبوخ جاهز، ولا القيمة لأن القيمة لم تذكر، وما ذكر الفقهاء في الجمهور، جمهور الفقهاء خلاف الحنفية، أن المنقول عن والمفهوم من النصوص الشرعية هو الإطعام. وسن إخراج أدم مع مجزئ، ما هو الأدم؟ هو عصام الأدم، الإدام هو كل ما يؤكل بالخبز عادة، مثل الزيتون، العسل، اللبنة، اللحم، القراع، الكوسة، يعني كل ما يؤكل عادة بالخبز أو يطبخ مع الخبز، سواء يطبخ أو يعجن أو يقال يدهن به، وهذا أخذوه من فعل الصحابة، ولأن هذا هو الأكمل، إن يعني مثلا لو تعطيه بر، تمام، أعطاه لحم، أعطاه قرع، أعطاه شيء آخر، أعطاه عسل، أعطاه، حيث لو طبخ خبزا يأكل به أدما، كزيتون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، قال إن خير ما تأدأتم به أو كذا. النية في التكفير، تجب النية في التكفير، قال من صوم، من عتق رقبة، من إطعام، هذا يحدد هل كفرت ماذا؟ كفرت يمين ولا كفرت كذا؟ إنما الأعمال بنيات وإنما الكريم لمن نوى، فلا يجزي إذن بلا نية. وإذا كان صياما كما ذكر في كتاب الصيام، فلا بد حتى يكون صياما معتبرا في الكفارة تبييت النية، لأن الصوم واجب ليس مثل النفل، فيجب تبييت النية بالليل وتعيينها جهة الكفارة، من هل كفرت يمين أو كفرتها، كفرت جماع في رمضان. ذكر المؤلف، ختم بالمؤلف بالمسألة هذه، إن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم، بمعنى أي أصاب المظاهر من زوجته التي ظاهر منها، يعني جامعها في الليل أو في النهار، قد تقول الليل وش المشكلة؟ نقول لأن الله قال قبل أن يتمس، طيب في النهار هذا أشد وأشد، لأنه وقع في إشكالتين إذا جمع في النهار، أنه خرب التتابع، والله قال تتابعين، وكذلك أحسنت يعني لم لم يكفر قبل المسيس، حتى قال لو ناسيا او ما عذر يبيح الفطر، كان يكون مسافر او مرض، لانك انت الله القائم قد يتمسك انقطع التابع. لكن لو كان صار عنده زوجتين، فرق المؤلف، عندي هذا عنده زوجته فاطمة تمام وزوجته هدى، طيب فاطمة التي ظهر منها، فأنت عليك ظهري أمي، فاختلف، نقول فاطمة ما يجوز لك تأتيها لا ليلا ولا نهارا، صح؟ طيب هدى في أثناء الآن هو لا يصوم شهر متابعين، هدى يجوز له أن يأتيها؟ هدى لما ظهر منها يجوز أن يأتيها ليلا، صح؟ الليل عادي يجوز، فنهار يقول لا تقربها لأنك أنت تصوم شهر المتابعين تخرب التتابع. طيب ليلا عادي، تفضل زوجتك ما ظهرت منها، إذن فقط المسيس لا تمسها هي زوجتك فاطمة التي ظهرت منها، فإن أصاب غير مظهر منها ليلا أو ناسيا أو معوذ به فطر لم ينقطع التعويذ ذلك، لأن غير محرم عليه، زوجته هذه غير محرم عليه، أو أصابها ناسيا في النهار أو معذر به الفطر، قال والليل ليس محل التتابع. أما الله، أما الإطعام، شوف لاحظ الكفارة ما هي، عتق رقبة، صيام شهر متابعين، إطعام. الله عز وجل ذكر من قبل يتمسى في عتق رقبة، وذكرها في الصيام، ولم يذكرها في الإطعام، ما ذكر. فالمشروع عند الحنابلة أن هنا حذف قبل يتماسى لها دلالة، يجب يعني الكفارة قبل المسيس، يجب إكمال الكفارة في عتق رقبة كاملة، وكذلك الصيام قبل المسيس. طيب أما الإطعام فيقول ممكن الإنسان يطعم 30 مسكين ثم يجامع زوجته ثم يكمل 30 مسكين، فهمت؟ وإن كان هذا محرم عليه، هذا محرم لأنه أتى بالجماع قبل إكمال الكفارة، لكن لا يضر الوطء مظاهر في أثناء الإطعام. يعني هل تأثر الإطعام؟ ما تأثر الإطعام مع تحريمه. وإن كان طبعا الجمهور أخذوا ما يسمى بدلالة التنبيه، تكون دلالة التنبيه في أصول الفقه، قالوا لأن الله عز وجل لما ذكر المسيس هنا ذكرها هنا دل من باب الدلالة التنبيه على إيجاب، أحسنت، إيجاب كذلك الكفارة كاملة وهي صوم إطعام 60 مسكينا قبل المسيس من باب دلالة التنبيه. إذا كان في إضافات أو أسئلة إشكالات نسمع منكم. شيخنا السلام عليكم. تفضل شيخ. شيخنا الظهار قبل النكاح عند الحنابلة يوقعونه، طيب والآية والذين يظهرون منكم من نسائهم، أضافها من نسائهم فهي ليست زوجة. صحيح له وجه، لكن الحنابلة رحمه الله قالوا هذا من باب التغليب، الله عز وجل لما ذكر هذا قال باب التغليب. طيب متى يرتبون الأحكام؟ هو لا تزوجها، بمعنى لو واحد ظهر من أجنبية ثم لم يتزوجها ما ترتب الأحكام، لكن لو ظهر منها قال إن تزوجتك فأنت عليك كظهر أمي ثم تزوجها، فالآن صارت زوجة له، فلا يجوز له، صارت كاليمين، فلا يجوز له أن يجامعها إلا أن يكفر كفارة، مثل لو قال والله لا أتزوجك، فلو تزوجها يقول عليك كفارة، كفرت يمين. فكذلك في باب الظهار، يعني فجعلوا الظهار من يعني أحكامه تشبه موضوع الكفارة، موضوع كفارة اليمين. وقالوا كذلك لأثر اللي ذكرناه، أثر عائشة بن طلحة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أفتوها بالكفارة مع أنها ترى قالت إن تزوجتك يا أبو سعد بن الزبير يعني فأنت عليك ظهر كذا، فعملوا بمثل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، عملوا بمثل ذلك. والله تسأل عن موضوع الرؤية والتقويم، الشاهد هو العبرة بالرؤية الشرعية، إذا قلنا شهر متابعين الإبرة الشهر الهلالي اللي يعبر برؤية الهلال أو بإكمال عدد شعبان 30 إذا لم يرد وصلى الله وسلم على محمد.